السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، والمبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى يوم الدين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا بكثرة الصلاة والسلام عليه، وأكرمنا بتعظيم سنته وتقديم قوله على قول كل أحد من الناس، وارض اللهم عن الآل الطاهرين والصحابة الخيار الأكرمين. ثم أيها الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، ولا زلنا أيها الأحبة مع صلاة التطوع، وقد فرغنا من شرح القسم الثاني من أقسام صلاة التطوع، وهو صلاة الليل وآكدها الوتر. ونبدأ اليوم في القسم الثالث من أقسام صلاة التطوع، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أقول المصنف رحمة الله عليه: وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم التراويح. نعم، هذا هو القسم الثالث من أقسام صلاة التطوع، حيث تقدم معنا أن صلاة التطوع تقسم إلى أقسام بحسب الأفضلية والترتيب. فالأول ما شرعت له الجماعة، وهذا أفضل صلوات التطوع، نص على ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، وقد تقدم بيان أسباب ذلك. والقسم الثاني صلاة الليل، وآكدها صلاة الوتر، وقد تقدم تفصيل هذا القسم. والقسم الثالث السنن الرواتب، وسميت هذه السنن بالرواتب لأنها ثابتة دائمة. فالراتب في لغة العرب من معانيه الثابت الدائم، ومنه سمي رزق الموظف راتبا لأنه ثابت يأتيه في كل شهر فسمي راتبا. فسمى الفقهاء هذه السنن بالرواتب لأنها ثابتة دائمة. وقد اختلفت عبارات فقهائنا في تعريف السنن الرواتب، فقال بعضهم: هي صلوات النوافل المضافة إلى وقت بعينه، صلوات النوافل المضافة إلى وقت بعينه، أي أنها صلاة تطوع أضيفت إلى وقت معين. وهذا صنيع الشافعية، وهذا أعم الأقوال، فيدخل في السنن الرواتب ما أضيف إلى الفرائض وواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الركعتين قبل الفجر تدخل في السنن الرواتب. ويدخل عندهم أيضا في السنن الرواتب ما أضيف إلى الفرائض ولم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كالأربع ركعات قبل العصر والركعتين قبل صلاة المغرب، فهذه أضيفت إلى الفرائض ولم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند هؤلاء تدخل في السنن الرواتب. ويدخل عندهم أيضا في السنن الرواتب ما أضيف إلى وقت غير الفرائض، مثل صلاة الضحى وصلاة العيد والوتر، فكلها عندهم تسمى السنن الرواتب. وقال بعض أهل العلم السنن الرواتب هي صلوات النوافل التي أضيفت إلى الفرائض. فتلحظون أن هذا القول أخف من القول السابق، هي صلوات النوافل التي أضيفت إلى الفرائض، فيدخل في السنن الرواتب ما أضيف إلى الصلوات المفروضة وواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيله. ويدخل أيضا على هذا القول في السنن الرواتب ما أضيف إلى الفرائض ولم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالأربع ركعات قبل العصر عند هؤلاء من السنن الرواتب، والركعتان قبل المغرب عند هؤلاء من السنن الرواتب. لكن عندهم لا تدخل صلاة الضحى في السنن الرواتب لأنها لم تضف إلى الفرائض. وقال بعض أهل العلم إن السنن الرواتب هي الصلوات النوافل التي أضيفت إلى الفرائض وواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيدوها بقيدين: أضيفت إلى الفرائض فهي مضافة إلى صلوات الفريضة، وواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل عندهم في السنن الرواتب ما أضيف إلى الفرائض ولم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالأربع ركعات قبل العصر عندهم لا تدخل في السنن الرواتب ولا تسمى سنة الراتبة. وهذا صنيع الحنابلة، وهو ما سار عليه المؤلف. قال الشيخ رحمه الله: وأفضل الرواتب سنة الفجر. أفضل الرواتب سنة الفجر، وهما الركعتان اللتان قبل صلاة فريضة الفجر، يبدأ وقتهما بأذان الفجر الصادق. إذا دخل الفجر الصادق وأذن للصلاة الأذان الثاني فإنه يبدأ وقت ركعتي الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن ركعهما. إذا سمع المؤذن يعني إذا فرغ المؤذن من أذانه ركعهما، ويستمر وقتهما إلى أداء الفرض، إلى الشروع في الفرض. وهاتان الركعتان يسميهما بعض العلماء صلاة الفجر، صلاة الفجر. وأما الفرض فيسمونه صلاة الصبح، وهذا ينبغي التنبه له، لأنك لو قرأت في كتب الفقهاء مثلا بعض الفقهاء يقولون إذا تذكر الوتر وهو يصلي الفجر قطعهما فأوتر، هذا على القول بأن وقت الوتر يمتد إلى فريضة الفجر. أما إذا شرع في الصبح فلا يقطعهما، إذا لم تعرف اصطلاح العلماء قد تقع في إشكال، لأن مقصودهم بصلاة الفجر ركعتا الفجر المسنونتان، وصلاة الصبح هي الفريضة، ويسميهما بعض العلماء بالرغيبة، يسميهما بالرغيبة ويقول رغيبة الفجر. وبالمناسبة يا إخوة، الرغيبة عند المالكية ما رغب فيه الشارع من التطوع، وهي منزلة فوق المندوب ودون السنة. يعني عند المالكية تجد أنهم يقولون هذه سنة، ويقولون هذه رغيبة، ويقولون هذا مندوب. أقل المراتب عندهم المندوب، ويسميه بعضهم النفلة، ثم الرغيبة، ثم السنة. وقد اختلف المالكية في ركعتي الفجر، فقيل رغيبة وقيل سنة، والصحيح أنه سنة. وسبب الخلاف في الصلاح عند المالكية لا أريد أن أخوض فيه لأن لا نفرق، لكن هذه فائدة جاءت لما ذكرنا أن ركعتي الفجر تسمى الرغيبة. وأفضل الرواتب سنة الفجر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها حضرا وسفرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك سنة الفجر لا في سفره ولا في إقامته صلى الله عليه وسلم. ولقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. لهما، هاتان الركعتان، لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. فإذا علم المسلم أن ركعتي الفجر أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعها، وأنهما له خير من الدنيا وما فيها، كيف يفرق المسلم في هذا الخير؟ كيف يتهاون؟ سبحان الله، تسمع المؤذن وتبقى نائما إلى الإقامة. أليس هذا النوم جزءا يسيرا من الدنيا؟ بلى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: هاتان الركعتان خير لك من الدنيا، ما هو هذا الجزء اليسير؟ وما فيها. فالمؤمن ينبغي أن يحرص على هاتين الركعتين. فدل ما ذكرناه وغيره على أن أفضل السنن الرواتب سنة الفجر، سنة الفجر. ثم المغرب، أي أن سنة المغرب تلي سنة الفجر في الأفضلية. لماذا؟ قالوا: أولا لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ فقال رضي الله عنه: نعم، بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء من الصلاة سوى المكتوبة؟ فقال: نعم، بين المغرب والعشاء. رواه الإمام أحمد، وفي إسناده رجل لم يسمى، عن رجل، قال معتمر عن رجل عن عبيد، ولكن رواه البيهقي في شعب الإيمان وسمى الرجل، واسمه عبد الله. والألباني رحمه الله قد ضعف الحديث، قد ضعف الحديث. ووجه الدلالة منه لو كان صحيحا أن ركعتي المغرب تدخل في هذا، لأنه قال بين المغرب والعشاء، فهذا يدل على تأكدهما. والأمر الثاني، قالوا لأن مفتاح صلاة النوافل في الليل ركعتا المغرب التي هي بعد الصلاة وليست قبل الصلاة، فأشبهت سنة الفجر. قالوا سنة الفجر مفتاح نوافل النهار، مفتاح نوافل النهار سنة الفجر وهي مؤكدة، ومفتاح نوافل الليل سنة المغرب، فتلي سنة الفجر في التأكيد. واضح يا إخوة؟ يعني قالوا إنها تشبه صلاة سنة الفجر، وقد دلت الأدلة على أفضلية سنة الفجر، فتكون سنة المغرب أيضا مفضلة. ما وجه الشبه الجامع؟ قالوا أن صلاة سنة الفجر مفتاح نوافل النهار، وسنة المغرب مفتاح نوافل الليل. والأمر الثالث، قالوا لأن الصحابة الذين رووا ما يتعلق بسنة المغرب قد عنوا بما يقرأ فيهما وبمكانهما وأنهما في البيت كما سيأتينا إن شاء الله، وعناية الصحابة بهذا التفصيل دليل على أفضلية سنة المغرب. يقولون ماذا يقولون؟ يقولون وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم رووا لنا سنة الفجر ورووا فيهما ما يقرأ فيهما وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما وأنه كان يخففهما، إذن عنوا بالتفصيل. ثم وجدناهم في المغرب رووا لنا ما يقرأ في المغرب وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما وأنه يصليهما في بيته دائما كما سيأتينا إن شاء الله، بخلاف سنة الظهر والعصر، سنة الظهر والعشاء. ما وجدنا الصحابة فصلوا ما فيهما أو ما فيها، فعلمنا من هذا أن صلاة المغرب تلي سنة، أن سنة المغرب تلي سنة الفجر في الأفضلية. واضح؟ إذن يا إخوة، سبب تفضيل سنة المغرب على غيرها من السنن عدا سنة الفجر ثلاثة أمور: حديث عبيد، وقلنا إنه ضعيف، ولشبهها بسنة الفجر، ولعناية الصحابة بالتفصيل فيها، فدل هذا على أفضليتها. وبهذا تعرفون يا إخوة دقة فقه الفقهاء. الفقهاء عندما يذكرون الأحكام فلهم مآخذ قد لا يتنبه لها كثير من الناس، ولذلك قد تجد من طلاب العلم من يعيب على الفقهاء، وليس العيب في كلام الفقهاء، وإنما العيب في أنه لم يعرف مآخذ الفقهاء. ولذلك يا إخوة الفقه لا ينال إلا إذا درس بفقه. الفقه إذا درسته بفقه فعرفت فضل العلماء وطريقة العلماء ومآخذ العلماء وهذبت الأدلة، تجد أولا له لذة في نفسك من ألذ العلوم في القلب، كما أنك ترى أنك تترقى في الفقه، وتجد أن نظرتك إلى كلام العلماء كلما زدت في هذا الباب كلما تغيرت، وأصبح عندك تقدير لكلام الفقهاء. نعم، ما كل ما قاله الفقهاء صحيح، أعني في أفرادهم، ولكن لهم مآخذ وفقه دقيق. قال ثم سوى، يعني ثم تستوي السنن الرواتب في الفضيلة، فهي ثلاثة مراتب: سنة الفجر أعلاها، ثم الوسط سنة المغرب، ثم بقية السنن الرواتب التي نذكرها. نعم. ورحمة الله عليه، والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. نعم، هذا عد للسنن الرواتب. والسنن الرواتب يا إخوة فضلها عظيم، فهي يكمل بها النقص في الفرائض مما لا يبطل الصلاة كما تقدم معنا في النوافل، وبها تنال محبة الله كما في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وبها ينال حفظ الله كما في الحديث نفسه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمقصود أن الله يحفظه في جوارحه. وبها أيضا ينال عون الله وإجابة الدعاء كما في نفس الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيضا المحافظة عليها سبب لدخول الجنة وللنجاة من النار ولبناء بيت للعبد في الجنة، كما سيأتينا إن شاء الله أن من حافظ على السنن الرواتب يبنى له بيت في الجنة، وما دام أنه يبنى له بيت في الجنة فسيدخل الجنة، إذن هي سبب لدخول الجنة وسينجو من النار. إذن المحافظة على السنن الرواتب يا عباد الله سبب للفوز بالجنة وللنجاة من النار ولبناء بيت للعبد في الجنة كما سيأتينا إن شاء الله. قال المصنف: والرواتب المؤكدة عشر، وفي بعض النسخ بدون لفظة المؤكدة، وهذا السائر عند الحنابلة: والرواتب عشر. فعلى ذكر المؤكدة تكون الرواتب ما أضيف إلى الفرائض، منها مؤكدة وهي هذه العشر، ومنها ليست مؤكدة وهي ما عداها. وبدون ذكرها تكون هذه هي السنن الرواتب. وهذا هو المذهب. والأظهر عندي والله أعلم أن كلمة المؤكدة هنا زائدة، وأن الأصح هو ما في بقية النسخ، والرواتب عشر. وقد اختلف العلماء في السنن الرواتب كم هي، فقيل عشر كما قال المصنف، وكما قال أكثر الحنابلة، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، رواه البخاري في الصحيح. إذن ابن عمر رضي الله عنهما يحكي لنا أنه حفظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في النوافل، وهما ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر فهذه 4، وركعتان بعد المغرب فهذه 6، وركعتان بعد العشاء فهذه 8، وركعتان قبل الصبح فهذه 10. فقال الحنابلة: السنن الرواتب 10، وقيل 12 ركعة، 12 ركعة، وذلك لحديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم. وجاء في رواية: تطوعا سوى الفريضة، وهذا أيضا عند مسلم. فمن صلى 12 ركعة في يوم وليلة تطوعا سوى الفريضة بني له بهن بيت في الجنة. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الألباني. فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر فهذه 6، وركعتان بعد المغرب فهذه 8، وركعتان بعد العشاء فهذه 10، وركعتان قبل الصبح فهذه 12 ركعة. ولحديث عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2 ركعة، ويصلي وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. رواه مسلم في صحيحه. فهذه 12 ركعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتبهوا يا إخوة، 12 ركعة رغب فيهن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم فيهن وفصلهن بقوله في حديث عائشة رضي الله عنها، وواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها. إذن تحصل عندنا في العد أنه في حديث ابن عمر أنها 10 ركعات، وفي حديث أم حبيبة وحديث عائشة أنها 12 ركعة. فهنا حاول بعض أهل العلم الجمع، فقال بعضهم يفعل هذا حينا ويفعل هذا حينا. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام يصلي 10 ركعات، وفي بعض الأيام يصلي 12 ركعة. فابن عمر رضي الله عنهما حكم رآه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 10 ركعات، هذا الذي رآه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي 12 ركعة. فأم حبيبة وعائشة حكتا ما رأتا، هذا جمع. وقال بعض أهل العلم بل إذا صلى في بيته صلى 12 ركعة على ما في حديث عائشة رضي الله عنها، وإذا صلى في المسجد صلى 10 ركعات، لأن ابن عمر رضي الله عنهما إنما يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فقالوا إذن إذا صلاها في المسجد فهي 10، وإذا صلاها في بيته فهي 12 ركعة. وقال بعض أهل العلم بل أدنى الكمال 10 وأعلى الكمال 12 ركعة. 10 أدنى الكمال، 12 أعلى الكمال. ورجح بعض أهل العلم 12 ركعة، وقالوا السنن الرواتب 12 ركعة، وذلك لأن فيها زيادة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. يعني يقولون أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما حفظتا الزيادة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ويشد ذلك ويقويه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 ركعات قبل الظهر. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 ركعات قبل الظهر. رواه النسائي وصححه الألباني. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر، ما كان يصلي حينا 2 ركعتين وحينا 4 ركعات كما قال بعض أهل العلم. وهذا عندي أقوى والله أعلم، أن السنن الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذا الأرجح فيما يظهر لي والله أعلم. نعم. ورحمة الله عليه يسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فضله وكفره فالأولى تركه. نعم، يسن فعل الرواتب في وقتها، لكن لو فرضنا فاتت الرواتب على المسلم عن وقتها، لم يصلها في وقتها، فهل تسقط أو يقضيها؟ يعني نحن علمنا أن السنة أن يؤديها في وقتها، لكن لو أن مسلما فاتته هذه الرواتب أو بعضها أو واحدة منها فلم يؤدها في وقتها، فهل نقول سنة فات وقتها فيفوت فعلها، أو نقول صلاة شرعت فشرع قضاؤها؟ يعني إما أن نقول سنة لها وقت فات وقتها فتسقط وتفوت، أو نقول سنة لها وقت فات وقتها فتقضى مثل المفروضات. وقد اختلف فقهاؤنا في ذلك، فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف رحمه الله إلى أنها لا تقضى مطلقا، قالوا إما أن يؤديها في وقتها وإلا فاتت، ما تقضى مطلقا. وذهب محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وأحد فقهاء الأحناف الكبار، ذهب إلى أنه تقضى سنة الفجر خاصة، تقضى سنة الفجر خاصة. محمد بن الحسن قال النوافل السنن الرواتب إذا فات وقتها لا تقضى إلا سنة الفجر، ورأي شيخنا ابن باز رحمه الله موافق لرأي محمد بن الحسن، غير أن محمد بن الحسن يدخل في الذي لا يقضى الوتر، وشيخنا الشيخ ابن باز يرى أن الذي يقضى هو الوتر وسنة الفجر فقط. وعند المالكية يكره أن يقضى نفل خرج وقته، وقيل يحرم سوى ركعتي الفجر، فإنها تقضى بعد خروج وقت النهي. المالكية قالوا إن السنن الرواتب لا تقضى، بعضهم قال مكروه، وهذا الذي ظهر لي أنه الأظهر في المذهب أنه مكروه ليس حراما، وبعضهم قال حرام يحرم أن تقضى سوى سنة الفجر، فإنها تقضى بعد خروج وقت النهي. وعند الشافعية السنن القبلية لها وقتان، وقت اختيار وقت جواز. السنن القبلية اللي تكون قبل الصلاة لها وقتان، وقت اختيار وقت جواز. وقت الاختيار من دخول وقت الفرض إلى فعل الفرض، من دخول وقت الفرض إلى فعل الفرض. وأما وقت الجواز فبعد فعل الفرض إلى خروج الوقت. انتبهوا، هذا فقط عند الشافعية. يقولون الركعتان قبل الظهر مثلا والركعتان قبل الفجر وقت الاختيار لهما من دخول الوقت إلى فعل الفرض. طيب فرضنا أنه ما صلاهما قبل الفرض، يقولون بعد الفرض وقت جواز ليس قضاء، لو صليت ركعتي الظهر القبلية بعد الظهر عند الشافعية هذا ليس قضاء، هذا أداء في وقت الجواز. وأما السنن البعدية فوقتها بعد الفراغ من الفرض إلى خروج وقت الفرض، إلى خروج وقت الفرض. طيب، إذا لم يصلها حتى خرج الوقت فإنه يندب قضاؤها في الأظهر عند الشافعية، يندب قضاؤها مطلقا في الأظهر عند الشافعية. وعند الحنابلة ينتهي وقت السنة القبلية بفعل الفرض، وينتهي وقت السنة البعدية بخروج الوقت. إذن السنة القبلية إذا صلي الفرض خرج وقتها فأداؤها بعد ذلك قضاء، والسنة البعدية ينتهي وقتها بخروج الوقت فأداؤها بعد خروج الوقت قضاء. والمذهب عند الحنابلة أنه يسن قضاؤها، أنه يسن قضاؤها. وقيل لا يقضي إلا سنة الفجر، نحن عند الحنابلة الآن. وقيل لا يقضي إلا سنة الفجر والوتر، لكن المذهب أنه يسن قضاء جميع الرواتب. واحتج من رأى سنية القضاء مطلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. ووجه الدلالة أن من نسي أو شغل عن الراتبة فقد نسي صلاة، فالمشروع له أن يصليها إذا ذكرها. أيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام مع أصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وارتحل من المكان صلى سنة الفجر بعد طلوع الشمس ثم صلى الفرض كما عند مسلم في الصحيح. ووجه الدلالة يا إخوة، لأن بعض الإخوة يقول ما علاقة هذا الحديث بالمسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر قبل الفرض. نقول وجه الدلالة أنه صلاهما بعد طلوع الشمس، وهذا ليس وقت أدائهما، فدل على القضاء. ويسند هذا ما جاء عند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. وصحح الألباني هذه الرواية، والظاهر والله أعلم أنها نفس القصة التي عند مسلم، لكن هنا صريح في القضاء، قال فقضاهما بعدما طلعت الشمس. أيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس. من لم يصلي ركعة من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر، وركعتا الفجر هنا يقينا هما السنة ليست الفريضة، لأن الفريضة تصلى قبل طلوع الشمس، فليصلهما بعدما تطلع الشمس. فدل ذلك على قضاء سنة الفجر. ولحديث محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أركع ركعتي الفجر. فقال: فلا إذن. رواه الترمذي وصححه الألباني. قيس صلى دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فصلى معه ولم يصلي السنة. لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي السنة، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وقد صلى معه، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ صلي الفجر مرتين؟ فقال: يا رسول الله، إني لم أركع ركعتي الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا إذن، يعني لا أنكر عليك. فلا إذن يعني لا أنكر عليك، ما دام أن الأمر كذلك فلا أنكر عليك. فدل ذلك على قضاء ركعتي الفجر. ولحديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي سنة الظهر القبلية بعد الظهر. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد قيس عن الركعتين بعد الظهر. متفق عليه. أم سلمة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها بعد العصر فصلى ركعتين، فقالت له: ألم تنهى عن الصلاة بعد العصر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شغلني ناس من عبد قيس. عبد قيس شغلوه صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد الظهر، يعني هاتان الركعتان هما الركعتان اللتان بعد الظهر. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم السنة البعدية للظهر بعد العصر. فدل كل هذا على أن الرواتب تقضى. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها، صليت صلاة لم تكن تصليها. فقال قدم علي مال فشغلني عن الركعتين، كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن. قالت فقلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. هذا حديث، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر قضاء لركعتي الظهر، قالت له أمنا أم سلمة رضي الله عنها أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. إذن هذا الحديث يدل على أنها لا تقضى. قلت أما هذا الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان وأبو يعلى فقد أجابوا عنه بأن زيادة أفنقضيهما شاذة، كما قال الألباني والأرناؤوط، وذكر الشيخ الألباني لها علل أخرى في السلسلة الضعيفة، ذكر أن هذه الزيادة لا تصح، فيها شذوذ وفي الإسناد انقطاع، فذكر عللا كثيرة تبين أن هذه الزيادة لا تصح. وعلى فرض صحتها نسلم جدلا أنها صحيحة، فإن معنى الحديث أفنقضيهما بعد العصر إذا فاتتا كما فعلت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. لما؟ لأن الوقت وقت نهي. فعلمنا أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر من خصوصياته، فلا نقضي بعد العصر، أما القضاء فقد دلت الأدلة الكثيرة على القضاء. والذي يظهر لي والله أعلم أن من كان محافظا على الوتر والسنن الرواتب فشغل عنها لعارض يقضيها، من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم، كان محافظا على الوتر لكن مرض ليلة أصابته حمى فنام، فترك الوتر لعارض، أو غفلت عينه عن سنة الفجر فلم يستيقظ إلا عند الإقامة، فإنه يقضيها. أما من تعمد تركها فلا يقضيها، تعمد، ما كان لعارض شغله، ما شغل عنها، تعمد أن يتركها فلا يقضيها ولو كان مواظبا عليها. وأما من لم يكن مواظبا عليها فإنه لا يقضيها، يعني الشخص الذي هو أصلا غير مواظب عليها في وقتها فإنه لا يقضيها، لأنه لا يشبه حال النبي صلى الله عليه وسلم. وآكد ما يقضى منها الوتر، آكد ما يقضى منها الوتر، ولكن تزاد عليه ركعة على الراجح، ويقضى في الضحى، في وقت الضحى. الراجح أنه إذا كان وردك في الوتر 3 ركعات فنمت عنه ليلة إذا جاء وقت الضحى تقضي وترك وتزيد ركعة فتصلي أربعا. خمس تقضي وتزيد ركعة فتصلي ستا، وهكذا. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم في الصحيح. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل لعذر من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. لماذا يصلي 12 ركعة؟ لأنه يصلي في الليل 11 ركعة فيزيد عليها ركعة في النهار، وهذا عند مسلم في الصحيح. ولحديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وقول عن حزبه يدخل في ذلك القراءة في الصلاة والقراءة في خارج الصلاة. أيضا لحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر أو استيقظ. من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر أو استيقظ. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح، فليصلي إذا أصبح. رواه الترمذي وقال هذا أصح من الأول، يعني إذا أصبح أصح من قول إذا من رواية إذا ذكر أو استيقظ. فدل ذلك على أنه يشرع أن يقضى الوتر في الضحى قبل الظهر. وبعض الفقهاء قالوا يقضيه على هيئته، يصلي ثلاث يقضي ثلاثا لبعض عمومات الأحاديث التي ذكرناها. لكن حديث عائشة عند مسلم مفصل فيقضي عليها. وبعض العلماء قالوا يقضي وتره في أي وقت، قبل الظهر بعد الظهر يقضيه أبدا كما قال الشافعية. لكن الأقرب والله أعلم التقييد بما جاءت به السنة، يقضيه ويزيد عليه ركعة إلى صلاة الظهر، إلى صلاة الظهر، ثم بعد الوتر سنة الفجر في الآكدية لما ذكرناه من الأحاديث. ويخير بين أن يقضيهما بعد الفرض مباشرة، يعني بعد الفرض وذكره، بعد ما يصلي الفجر ويذكر الأذكار المشروعة يقوم يأتي بالركعتين، وبين أن يصليهما إذا طلعت الشمس، والأفضل أن يصليهما إذا طلعت الشمس، لأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك إقراره، وقوله أقوى من إقراره صلى الله عليه وسلم. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول الأفضل أن يقضيهما إذا طلعت الشمس إلا إذا خشي نسيانهما، فالأفضل أن يصليهما بعد الفرض. يقول الشيخ بن باز رحمه الله الأفضل أن يقضيهما إذا طلعت الشمس إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا كان يخشى النسيان، إما عنده دوام ووظيفة فيخشى أنه إذا ذهب إلى دوام ينسى، فإنه هنا الأفضل أن يقضيهما بعد الفرض. طبعا يا إخوة، يعني قضاؤهما بعد الفرض محل خلاف عند الفقهاء. الحنفية محمد بن الحسن وهو الذي يرى القضاء من الحنفية، والمالكية يقولون لا تقضى بعد الفرض، لا تقضى في وقت النهي، وإنما متى تقضى؟ بعد خروج وقت النهي. محمد بن الحسن من الحنفية والمالكية يقولون ما تقضى إلا بعد خروج وقت النهي. الشافعية والحنابلة يقولون هو مخير، إن شاء قضاهما بعد الفرض لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، بدليل حديث أيس الذي ذكرناه. وهذا الراجح أنه يخير، ولكن الأفضل أن يكون القضاء بعد طلوع الشمس. قال المصنف رحمه الله إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. ما معنى هذه الجملة؟ إذا فات النفل الراتب مع فرضه، لأن فوات النفل يا إخوة إما أن يكون بدون الفرض، مثال ذلك أنا جئت وقد أقيمت صلاة الفجر وصليت الفجر مع الناس، ما الذي فاتني؟ سنة الفجر، وقد يكون مع الفرض. مثال ذلك ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عائدا من سفر ونام، وكان بلال رضي الله عنه تعهد بإيقاظ القوم من التعب رضي الله عنه، نام فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد طلعت الشمس، ففات الفرض وسنة الفجر. هنا يقول المصنف إذا فات النفل فقط تقدم الكلام، طيب إذا فات النفل مع الفرض فإنه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى ألا يقصر، فات فرض مع نفله، أو فاته فرضان مع نفلهما، فهنا الأفضل أن يقضي الفرض وجوبا والنفل ندبا، يعني أن يقضي الفرض هذا واجب ما في كلام، ويقضي النفل ندبا لأن هذا قليل. والحالة الثانية أن يقصر، يفوت عدد من الفروض بنوافلها، يتصور هذا يتصور، لا سيما على مذهب الحنابلة. تقدم معنا يا إخوة أن الحنابلة عندهم المغمى عليه يقضي ما فاته من الصلوات أبدا لو أغمي عليه شهر أو أكثر. طيب إذا أغمي عليه 5 أيام ستفوت فروض كثيرة ولا لا؟ تفوت فروض كثيرة بنوافلها، ما كان يقوم في الإغماء ويصلي النافلة وينام يرجع إلى إغمائه، تفوته الفروض بالنوافل. هنا قالوا الأولى والأفضل ألا يقضي النوافل إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر. طيب لماذا يا معاشر الحنابلة مع أنكم تقولون قضاء النوافل قضاء الرواتب سنة؟ يقولون للمشقة، ما دام أنها كثيرة فهي شاقة. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يقولون هذا الذي أغمي عليه 5 أيام أو أكثر واستيقظ، عندهم في المذهب يجب عليه أن يقضي الفرائض، هذا ما في خيار. أما النوافل فهو مخير، إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها. طيب يقولون ما دام أنه مخير فأيهما الأيسر، أن يقضيها أو أن يتركها؟ قال والأيسر أن يتركها. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا ما دام فيها مشقة فالأفضل له والسنة في حقه أن يترك قضاءها إلا سنة الفجر، يستثنون سنة الفجر. لما يقولون لتأكدها وعظيم فضلها، لأن خير من الدنيا وما فيها، فيقضي فقط سنة الفجر. قلنا أغمي عليه 5 أيام سيقضي الفجر 5 مرات ويقضي مع كل فجر سنته. أما بقية الفروض فالأولى والأفضل والسنة في حقه ألا يقضي نوافلها، ألا يقضي نوافلها. وهذا ظاهر، أعني هذا القول عندي ظاهر وقوي أنه لا يقضي إلا سنة الفجر لو قلنا بقولهم. لكن كما تقدم معنا نحن رجحنا أن المغمى عليه إذا استوعب وقت الفرض يسقط عنه الفرض كما تقدم معنا، لكن نحن يعني نشرح المسألة على وفق مذهب الحنابلة في المغمى عليه. ولو فرضنا أن إنسانا شغل بأمر عن 4 فروض فلم يصلها بنوافل يدخل أيضا في هذه المسألة. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. ونبه الإخوة إلى أنه غدا إن شاء الله عندنا درسان، درس إن شاء الله بعد الفجر في كتاب التوحيد، لم يتيسر لنا أن نبدأ بما وعدنا به وهو المتن، فلعله يكون في الشهر القادم إن شاء الله. فغدا إن شاء الله سيكون درسنا بعد الفجر في كرسي شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد بعد الفجر في كتاب التوحيد، وبعد العصر في هذا المكان إن شاء الله في الفقه في كتاب دليل الطالب. نعم. لا لا، في المذهب يستثنون سنة الفجر. نعم. إذا أخذ سنة لا، له أن يقضيها من بعد الفرض مباشرة، لكن لا يصل النفل بالفرض كما سيأتينا إن شاء الله. نعم نعم، ثم لكم حديث عائشة من تابعها ذكرتم أن وراءهم أربعة من النساء ماتوا وداود لأهل الأولين النساء كان عبد أنا أظن أن الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ها؟ ولا النساء إذا كان إذن إلا أبا داود نعم يكون سبق لسان نعم صلى الله عليه وسلم أحاديث يوم الجمعة أجعل عينيتي إذا صليت على النبي عليه السلام أن يكون ذلك عملا بسنة الصلاة عليه فهل تصح نعم هذه النية ولا تصح بذلها لا ما يلزم المهم أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر الصلاة عليه في يوم الجمعة سواء أن تقرأ الأحاديث أو غير ذلك فإذا أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فقد وعملت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء السلام عليكم الشافعية للسنة البعدية وقتها لا السنة البعدية لها وقت واحد وهو وقت اختيار من بعد الفراغ من الفرض إلى خروج وقت الفرض نعم أذبكم الله يقول رجل ولي مال المرأة مجنونة ويريد أن يأخذ من مالها لإطفاء مطبخها الذي بشقتها فهل يجوز له فعل ذلك مع العلم أنها تستعمله هي وأخواتها إذا أتوا عندها الواجب على القيم على الضعفة أن يتقي الله بهم وأن لا يقرب أموالهم إلا بالتي هي أحسن ومن التي هي أحسن أن يقوم بمصالحهم فإذا كان في المطبخ ما يحتاج إلى إصلاح وهي تملك هذا المطبخ فلا بأس أن يصلحه من مالها ولكن لا يسرف ولا يتجاوز القدر المطلوب فإن كان الإصلاح من أجل غيرها فلا يجوز إذا كان هذا الإصلاح ما تحتاجه هي أعني أكلها ما يحتاج إلى هذا الإصلاح لكن لأن أخواتها يطبخن في بيتها يريد يأتي بنوع فاخر من الأواني وكذا من أجل أخواتها ما يجوز أن يؤخذ من مالها وإنما يجوز إذا كان الإصلاح عائدا إليها حتى لو شاركها غيرها حتى لو كان أخواته يطبخن بنفس البيت لكن مصلحة هذا الإصلاح تعود إليها أما إذا كانت المصلحة تعود إلى غيرها فلا يجوز أن يصلح المطبخ من مالها نعم عندنا هنا مسألتان المسألة الأولى تعدد الجماعات وتعدد الجماعات إذا كان في مسجد شأنه أن تتعدد فيه الجماعات كمساجد الطرق للمسافرين فهذا لا إشكال فيه عند أحد من أهل العلم وإذا كان في مسجد ليس من شأنه أن تتعدد فيه الجماعات كمسجد الحي فقد اختلف العلماء في مشروعية إقامة جماعة ثانية بعد فراغ الجماعة الأولى، أما أثناء قيام الجماعة الأولى ما يجوز، لكن بعد فراغ الجماعة الأولى هل تقام جماعة ثانية أو يصلي الناس أو يصلي الناس فرادى؟ اختلف العلماء، والذي عليه الجماهير من السلف والخلف وهو الراجح رجحانا بينا عندنا أنه مشروع ومطلوب، وسيأتي إن شاء الله في درس صحيح الترغيب والترهيب قريبا بيان هذه المسألة. والمسألة الثانية كون الإمام يتقدم فيتحرك في صلاته، ما دام أن حركته لمصلحة الصلاة فلا تضر ولو زادت، فكونه يتقدم من أجل أن يوسع للمصلين هذا من مصلحة الصلاة فلا حرج ولا يضر. نعم. ذكرنا هذا، وذكرنا أن الراجح أنه يمسح على الكفين في السفر وفي غير السفر، ولكن الفرق في المدة، وذكرنا هذا في شرحنا. نعم. على كل حال أنا سبق أن تكلمت بكلام فصلته وبينت أن الأدلة واضحة في حرمة هذه العادة السرية، وأنه لا يجوز لأحد أن يستمتع بجزء من بدنه، وأن إخراج المني بما يسمى بالعادة السرية من العدوان المحرم، وأن ما ذكره بعض أهل العلم من الضرورة لا يفتى به فتوى عامة، والضرورة حالات خاصة، وهي معروفة عند أهل العلم بما إذا وجد الزنا ووجد سببه الداعي إليه ولم يوجد مانع منه سوى أن يضعف شهوته. واضح؟ وجد الزنا تهيأ ووجد سببه قام ولم يوجد مانع منه سوى أن يضعف شهوته، هنا ينطبق عليه القائل قول القائل وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر. هنا قال العلماء يرتكب أخف المفسدتين فيخرج شهوته ليضعف نفسه لا ليتلذذ ضرورة، وما يتوسعون في هذا يقول والله أنا بعيد عن أهلي وهذه ضرورة، لا هذه ما هي ضرورة، الضرورة ما وصفناه، وما عدا هذا فيجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يصبر، فإن كان لا يصبر فليرجع إلى أهله وليتزوج إذا كان ما يغنيه الصيام ولا يستطيع الصبر، فلا يفعل الحرام بل يرجع إلى أهله ويتزوج ثم يرجع ليكمل طلب العلم، أو يوكل من يزوجه ويرسل له زوجته هنا أو في بلده الذي هو فيه يقيم فيه. فهذا اختصار ما تقدم، وإذا أحب يسمع كلامنا في المسألة فقد أطلنا فيه شيئا. نعم. يقول هل يمكن أن نقول أنه لا حد لعدد ركعات الرواتب كما أنه لا حد لعدد ركعات الركعتين؟ لا وكلا، فإن السنن الرواتب لم تأتي مطلقة وإنما جاءت مقيدة، أما صلاة الليل فقد جاءت مطلقة وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عنها، أحسب أنه غدا إن شاء الله، ونبين أعني بالنسبة لصلاة الليل. نعم. الحديث صحيح، وأما الأربعة التي قبل الظهر فهي الراتبة، والأرجح في السنة أن تصلى ركعتين ركعتين، فإن صلاهما أربعا بسلام واحد أحيانا فلا حرج، وقد ورد في ذلك حديث اختلف في إسناده، لكن يظهر أن له قوة، فإذا صلى الأربع بسلام واحد فلا حرج أحيانا، ولكن الأرجح أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم. وأما الأربع بعد الظهر فركعتان منهما راتبة وركعتان سنة، ليست من السنن الرواتب مثل سنة الضحى. نعم. اعتنوا فرووا لنا ما علموا، إما من أمهات المؤمنين وإما صحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، فمعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما أحيانا يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون عند أخته حفصة، وابن عباس رضي الله عنهما أحيانا يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يرون ذلك، وأحيانا قد يروي الصحابي عن الصحابي ولا يذكره، وهذا لا عيب فيه لأن الصحابة كلهم ثقات، فعدم ذكر الصحابي للصحابي لا يضر. نعم. لا، ليس متعمدا، هذا ليس متعمدا، هذا فاته فله أن يقضيها إذا كان محافظا عليها في العادة. يقول إمام مسجد يقدم صلاة الفجر عن وقتها المعتاد في فصل الشتاء بحجة عدم تأخر الناس عن دوام العمل، فما حكم الصلاة خلفه؟ سبحان الله. يقول إمام مسجد يقدم صلاة الفجر عن وقتها المعتاد في فصل الشتاء بحجة عدم تأخر الناس عن دوام العمل، فرق بين أن يقال عن وقتها المعتاد وبين أن يقال عن وقتها الشرعي، فإن كان يقدمها عن وقتها الشرعي فلا يجوز له ولا يجوز الدخول معه، أما إذا كان يقدمها عن الوقت المعتاد لكن في الوقت الشرعي، لكن الناس تعودوا على وقت معين، فإنه يصلى معه ما دام أنه يصليها في الوقت، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.